بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل كتابه العظيم وهو القرآن العظيم للتدبر والتفكر والاتعاظ، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، هذا معنى التدبر، التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. والأمة في حاجة، بل في ضرورة، إلى فهم كتاب الله عز وجل، لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه، ولأن هذا القرآن به عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام أمر دينهم ودنياهم. ولذلك كان لزاما على من أراد أن يتدبر كتاب الله عز وجل أن يتعلم معانيه، أو أن يفهم معانيه، ليكون تدبره مبنيا على أسس راسخة ودعائم مستقيمة، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يمكنه التدبر. والتفسير معناه في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وأما اصطلاحا فهو بيان معاني كلام الله، بيان معاني كلام الله. وتفسير القرآن واجب من حيث العموم، لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل أن الحكمة من إنزال القرآن هو التدبر والاتعاظ. والتدبر كما سبق هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. وإذا لم يكن هناك تدبر فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولا يمكن التدبر والاتعاظ بالقرآن الكريم إلا بعد فهم المعاني. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن تعلم علم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام الله عز وجل. وأما من حيث أفراد الناس فيجب على كل واحد منهم، يعني من أفراد الأمة، أن يتعلم من التفسير ما يعرف به ربه ويقيم به فرائض دينه. وعلم التفسير من أجل العلوم الشرعية قدرا، ومن أشرفها موضوعا وغرضا، لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل. فموضوع علم التفسير هو أفضل الكلام وأشرف الكلام، ولأن الغرض منه هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهو التصديق بأخباره بالانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله عز وجل، لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. والتفسير أو علم التفسير ينقسم باعتبارات متعددة. أولاً باعتبار أصله وطريق الوصول إليه، ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: القسم الأول التفسير بالمأثور، وهو الذي يعتمد في التفسير فيه على تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، على خلاف هل يعتد بتفسيرهم أو لا. هذا هو النوع الأول من أنواع التفسير. والنوع الثاني تفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا على نوعين. النوع الأول ما كان مبنياً على الهوى المجرد، ما كان مبنياً على الجهل والهوى، وهو ما يعتمد فيه المفسر على فهمه الخاص واستنباطه من غير اعتماد على نص ولا على لغة، وهذا محرم لأنه تقول على الله تعالى بغير علم. ولهذا قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، يعني يعتمد على فهمه الخاص من غير استناد إلى نص أو لغة. الثاني من التفسير بالرأي والاجتهاد ما كان مستندا إلى ما كان مستندا على مقتضى اللغة، بمعنى أن يفسر القرآن بما يقتضيه المعنى لغة وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية بحسب السياق وقرائن الأحوال. فهذا لا بأس به، وقد حصل هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا من أقسام التفسير، أقسام التفسير باعتبار أساليبه، التفسير باعتبار أصله. ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. أما باعتبار هذا أي طيب أما باعتبار أساليبه فهو أقسام. القسم الأول التفسير اللفظي، وهو تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها لغة. فمثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، قل لا شك، فيفسر الكلمة بما يطابقها لغة. ومن أشهر التفاسير في هذا أو الكتب في هذا مفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني رحمه الله. الثاني التفسير التحليلي أو التفصيلي، وهو ما يعمد فيه المفسر إلى تحليل الآية ببيان سبب نزولها وغريبها وما فيها من البلاغة والإعراب والمشكل إلى غير ذلك. ومن أمثلة ذلك الجامع في أحكام القرآن للقرطبي، وكذلك تفسير الألوسي وتفسير الشوكاني فتح القدير. والثالث من أنواع التفسير التفسير الإجمالي، وهو أن يبين المفسر المعنى العام أو الإجمالي للآية دون الدخول في التفاصيل واللغة ونحو ذلك. ومن أمثلة هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فإنه يفسر الآية على وجه الإجمال. الرابع من أنواع التفسير التفسير المقارن، وهو ما يذكر فيه المفسر الأقوال في معنى الآية، قيل كذا وقيل كذا، ويقارن بينها ويرجح ما يراه راجحا. ومن أمثلته تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وربما دخل في ذلك تفسير الحافظ بن كثير أحيانا. والخامس من أنواع التفسير التفسير الموضوعي، وهو أن يدرس المفسر لفظة أو جملة أو موضوعا مما ورد في القرآن، كمثلا صفات المؤمنين في القرآن، الصبر في القرآن، الأمة في القرآن، الإحسان في القرآن. وربما نزيد قسما سادسا ذكرنا خمسة، وهو ما يتعلق بتفسير آيات الأحكام، وهو ما يعمد فيه المفسر إلى تفسير الآيات التي تتعلق التي يتعلق بها أحكام فقهية. فمثلا يذكر آية الطهارة ويفسرها، ثم آية الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. أفهمتم؟ إذن يكون أقسام التفسير باعتبار أساليبه: تفسير لفظي، وتفسير تفصيلي تحليلي، وتفسير إجمالي، وتفسير مقارن، وتفسير موضوعي، وإن شئت زد السادس الذي هو تفسير إيش لآيات الأحكام. بقينا في شروط المفسر، يعني من يتصدى لهذا العلم، يعني علم التفسير الذي هو أشرف العلوم، لا بد أن تتوافر فيه شروط. فأولا من شروط المفسر العلم بالشريعة عموما، أن يكون عنده علم شرعي بأحكام الشريعة على سبيل العموم. ثانيا العلم باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثالثا العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، من أصول التفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك. فلا بد أن يعرف علم أصول التفسير لأجل أن يفسر القرآن على طرق سليمة صحيحة، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ لأن ربما استنبط أحكاما ثم تبين أن الآية منسوخة، ولا بد أن يعرف أسباب النزول لأن سبب النزول مما يعين على فهم الآية. رابعا من شروط المفسر دقة الفهم التي تمكنه من ترجيح معنى على معنى آخر، أو قول على قول آخر، أو استنباط حكم أو نحو ذلك. فلا بد أن يكون عنده دقة في الفهم. خامسا من شروطه صحة الاعتقاد والطريقة، لئلا يحرف الآيات القرآنية ومعانيها إلى ما يوافق مذهبه واعتقاده، لأنه إذا كان على معتقد فاسد فإنه ماذا؟ يفسر القرآن على ما يعتقده وعلى ما ينهجه من مذهب، فيؤول آية الصفات ونحو ذلك. سادسا أن يسلك في تفسيره للقرآن المراتب المعروفة عند أهل العلم، وذلك بأن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بمقتضى اللغة. فالقرآن يفسر بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين على قول، ثم بمقتضى اللغة. هذه مراتب، هذه شروط المفسر. بقينا مبحث آخر، وهي ما هي أصح طريقة لتفسير القرآن، أصح طريق لتفسير القرآن ما تقدم من أنه أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما اختصر في موضع بسط في موضع آخر. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم يجد التفسير في القرآن فإنه يفسر القرآن بالسنة، لأن السنة شارحة له، وكل حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل حكم حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فقال لتبين. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام مبين لما في القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والذي معه هو السنة. ثالثا: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنك ترجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأسباب: أولا أن القرآن نزل بلغتهم فهم أدرى وأعلم بمعانيه من غيرهم، وثانيا أنهم شاهدوا التنزيل، يعني شاهدوا سبب نزول الآية، ومعرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية، وثالثا أنهم عرفوا وعاشوا الأحوال والقرائن التي احتفت بنزول القرآن. هذه الآية نزلت في غزوة، هذه الآية نزلت في كذا، وهذا مما يعين أيضا على فهم الآية. رابعا: سلامة صدورهم وقلة الأهواء فيهم، فصدورهم سليمة من غل أو حسد أو حقد، وكذلك أيضا قلة الأهواء فيهم، فليس عندهم هوى. خامسا: ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، فهم جمعوا بين فهم تام وبين علم صحيح وبين عمل صالح. ولهذا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، رابعا: إذا لم تجد التفسير في كلام الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلى تفسير إلى أقوال التابعين، ولا سيما من أخذوا عن الصحابة كمجاهد بن جبر، فإنه عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات، يقف عند كل آية ويسأله عنها، وكذلك أيضا سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس رحمهم الله. خامسا: إذا لم تجد يعني التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فإنك تفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللسان العربي وباللغة العربية، قال عز وجل: بلسان عربي مبين. أما أن يفسر القرآن بمجرد الرأي والفهم الخاص فهذا محرم ومن كبائر الذنوب كما تقدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه بعض الأمور أحببت أن أذكرها قبل أن نشرع في الكلام على التفسير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه جواد كريم. نعم. نعم. ها؟ يدخل. نعم، يعني بعض القراءات فيها زيادة أحكام، مثلا فصيام 3 أيام في قراءة متتابعة، هذا يدل على اشتراط التتابع. نعم. بسم الله. أنا معي نسخة بعد تراها قديمة شوي، لكن عشان جبت أنا لأن حروفها كبيرة. أنا عندي المقدمة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق. عندكم كذا؟ ها؟ أي نعم. أي بعد الغلاف تجد مقدمة المؤلف. هذه للمحقق. لا، مكتوب مقدمة المؤلف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان. أنزل إيش؟ على عبده الفرقان الفارق. طيب. يلا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى عبد الرحمن السعدي في كتابه تيسير الكريم والرحمن في تفسير كلام المنان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين. طيب، وكل هذه المعاني ذكرها موجودة في القرآن، أنه فرقان، وأنه سبب للسعادة، وأنه هدى للناس. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولهذا قال للمتقين خصوصا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. نعم، أنزله شفاء للصدور، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، ولهذا قال أيضا: من أمراض الشبهات والشهوات، لأن الأمراض التي تصيب القلب نوعان: شبهات وشهوات. فالشبهات التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء ذلك العلم النافع، لأن به تزول الشكوك والشبهات. والثاني شهوات، وهي الميل والانحراف عن شريعة الله. وليس المراد بالشهوات ما قد يتبادر، شهوة الفرج، لا، الشهوات هي الميل والانحراف عن شريعة الله عز وجل. ودواؤها، أعني فتنة الشهوات، بأمرين: حسن الإرادة والقصد، والعمل الصالح. فإن العمل الصالح من أسباب الوقاية من الفتن، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. طيب، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك، والفرق بين الريب والشك أن الريب شك مع القلق، أنه شك مع القلق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. طيب، وأنزله مباركا فيه الخير والكثير، وهذه البركة اللي في القرآن بركة في أثره، بركة في تلاوته، وبركة في تأثيره، وبركة في أثاره. فالبركة في تلاوته ما يحصل بتلاوته من الأجر. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بركة في تأثيره، فإن له تأثيرا على القلب، بصلاح القلب، فليس ثمة شيء أنفع للقلب من القرآن العظيم، ليس ثمة شيء أنفع للقلب بلين القلب وذهاب قسوته وذهاب ما فيه من الأمراض سوى القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأعظم سبب لصلاح القلب ولين القلب هو الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. أيضا بركة في آثاره، فإن من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بكتاب ربها وبسنة نبيها ملكت مشارق الأرض ومغاربها. نعم. والعلم الغزير، كل علم تجده في القرآن، وما من شيء يحتاجه الناس إلا وهو موجود في القرآن. ولذلك قال الشافعي، قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنه ليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى المخرج منها، إما نصا أو إشارة أو تنبيها أو إيماء. ما من شيء ينزل، يعني النوازل الموجودة التي تحصل من المسائل الفقهية، لا بد أن يكون في القرآن الدليل على سبيل الهدى إليها، إما نصا وإما إشارة أو تنبيها أو إيماء. وهذا يختلف باختلاف أفهام العلماء. من العلماء من يستنبط من الآية أحكاما قد لا يتمكن الآخر من استنباطها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، وأخبر أنه أخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذه الهداية هداية إرشاد ودلالة، إرشاد ودلالة. وذلك لأن الهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة، وهذه يملكها كل أحد. ولهذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه يهدي، ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يهدي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله لا يملكها أحد. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام، ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا لللبس، لكونه صادرا من حكيم. طيب، كتاب أحكمت آياته، والإحكام معناه أن بعضه مصدق لبعض، ليس فيه تناقض. هذا معنى كتاب أحكمت آياته، أن آيات محكمة، أي أن بعضها يصدق بعضا. أحكمت آياته أيضا من حيث البلاغة والمعاني، أحكمت آياته بأنه لا تناقض فيها، كل هذا داخل في الإحكام. وضد الإحكام التشابه، لأن القرآن منه محكم ومنه متشابه. نعم. ويدخل في أحكمت أيضا الإجمال ثم التفصيل، ولقال ثم فصلت، ثم فصلت. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. عندي هو المجد شيء مجيد؟ أنا عندي نسخة بالترامس الأدمي ما يعتمد عليها. ها؟ شو يقول؟ أين نفسه؟ طيب، والمجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. وصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب، ولهذا كان أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. الدليل قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني كفى بهذا آية. طيب، نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله غدا، الله أعلم.